بيأمن عن إنكريز الانترا أوبرا بريشر. ده بالنسبة للجنرال تريتمنت. آخر حاجة في اليوجوال لا لازم نبتدي بيها. هذا الشخص محتاج مننا كمان كوزا تريتمنت. كوزا تريتمنت زي ايه؟ كمان بقى معتمد برضه بسيط قوي. أول حاجة ممكن يجيلك عندنا ضعيفة من الشخص بعداتك. عمر الألتر بتاعهم هيجيل والبلاد شوجر بتاعه متلخبط. لو ضعيفاتك لازم اكنترول البلاد شوجر بتاعه. هذا فكرة قابل الستين عندنا كان فيري امبورتنت باريا. كان بيمنع كل الرجالات تقريبا تعدي منه ما عدا اثنين اللي هم مين؟ السيريا وكولوكوكاي. وبالتالي لو هذا العيان عنده هذه المشكلة وكل شوية الستين عندنا يقع فاكر هذا الراجل ليش في وجود ألسر مش فاضي بقى دلوقتي اجيب الجهاز بتاع الالكتروليسيس هتفكر مؤقتا اعمل كده ايه؟ ممكن اعمل له ايفايليشن لو طلع تاني يبقى اعمل له الالكتروليسيس. ممكن يجي لي واحد وانا بفحصه برضه الاستاتين بتاعه فيه مشكله لكن لقيت عندي هنا بيت ديز. طب ما البيت ديز لوحدها بتوعي على الاستاتين واحد زي كده مش هسيبها تعمل الاستاتين دامج اجيب سن ابره واطلعها 1 باي 1 حاجه سميناها قبل كده بيكينج. ممكن يكون عندنا فورين بودي تشيله. المهم اي مشكله تعمل ابريشن او توقع الاثيليوم او تفتح ويندو للاورجانيزم انفيجن بشيلها. لو راجل جاش بعمله ايفاليشن مؤقتا. لو في تديد بعملها بيكينج. لو في فورين بودي بعمله ريموفال. كل الكلام ده كويس لكن في عندنا سورس انفكشن كان منها بليفرايتس. طب اعمل ايه في البليفرايتس دي؟ يديله انتي بقى طب ما انا يديله من الاول. طب لو كانت كونجكت بايتس يديله برضو انتي بقى برضو انا بديله اساسا من غير كونجكت بايتس انتي بقى. مشكلتي بقى لو كانت سورس انفكشن مش بريفرايتس ولا كونجكت بايتس كان داكريس سايتس. اسمعنا معظم حالات الداكريس سايتس من النوع الكرونيك. لو مين الرجع الكرونيك داكريس سايتس مشكلتها مع الاسف مش بس اورجانيزم انت بقى خلصت منه. المشكله الاورجانيزم دي بسبب ستيسس والستيس عندنا بسبب اوبستراكشن هنا. معنى الكلام ده لو كان ده بالالتريشن او الاورجانيزم جايه من داكروس سايتس عمر هذا العيان ما الانت بقى هتعالجه. الحل عندنا ايه؟ مع الاسف مضطرين نشيل الستاك بتاعته عمليه اسمها عالج ازاي عندنا الفيرست فاكتور او السورس انفكشن. لو كان بليفرايتس ما تقلقش الانتي بايوتكس اللي انت اساسا بتديها له هتعالج البليفرايتس بالمره. لو كان السبب كونجكتيفايتس برضه ما تقلقش الانتي بايوتكس اللي انت اساسا بتديها له هتعالج الكونجكتيفايتس. مشكلتي بقى لو كان السورس او انفكشن جاي من داكس بايوتكس انتي بايوتكس وات ايفر عمرها ما هتعالج هذا العيان. طول ما في اوبستراكشن طول ما في ستيسس طول ما في ري انفكشن الحالة بتاع الحالات دي انتي بايوتكس لكن لازم معاها باكتيريوم ستاكتيريوم. ده بالنسبه عندنا اليوجوال تريتمنت اللي احنا بنديها لهذا الشخص لوكال جنرال كوزال. قلنا الحاجات دي بتريكفر عندنا 70% من الحالات. فاضل عندنا كان فالريزلت ما خافوش ال 10% دول بنعتبرهم ريزيستنت كيسز. فده دلوقتي الريزيستنت كيسز حاجه توقع كده عيانك جبت كل هذه الايتمز لوكال وجنرال وكوزال ومع هذا لسه ما خافش اكيد في عندي اكتر من احتمال اتحولهم. اكيد الفيرمنتس بتاعت هذا الاورجانيزم شكلها ايه؟ يا اما عاليه يا اما هذا الاورجانيزم ريزيستنت للانتي بايوتكس اللي انا بديها له. فدي عندنا احتمال ثاني اكيد هذا الشخص الاميونيتي بتاعته فيري بور. معنى الكلام ده عشان عيان رغم كل هذه التريتمنت لوكال وجنرال وكوزال الاورجانيزم بتاعه ده ماتش يا اما الاورجانيزم فيرولنت يا اما ريزيستنت التريتمنت بتاعك يا اما الاميونيتي بتاعت هذا العيان فيري بور. كل الكلام ده ما يهمنيش. اللي يهمني النت ريزلت ان الاورجانيزم ستيل الايف عند هذا العيان. طب لما يكون لسه عايش بالرغم من كل هذه الانتي بايوتكس الحل عندي ايه؟ طالما مش عايز يخف لازم تكون مور اجريسيف. الحل ان انا اكوي هذا الالسر بكل هذا الاورجانيزم او بنعمل لهم حاجه بنسميها سوبرايزيشن. كان في عندنا اكتر من طريقه نموت بيها اورجانيزم. الانتي بايوتكس اللي انا استخدمتها كلها قبل كده ما كانتش سفيشن بالنسبه له. كمان كان ممكن خليم إبرة لاتنا ميدل لغاية ما تبقى رد منها هاك ويبتدوا يلمسوا البيز والأج بتاع الألسر. مع الكلام ده العيان انت كده بتحمي بجد الألسر بتاعه، عشان كده بنسمي القصة دي أكتوال كوتري. توقع الدمج اللي بتعمله عن طريق ثيرمال دمج. هل احنا بتعمل هذا الأكتوال كوتري أو الثيرمال أو الثيرمو كوتري في الوقت بطلناه عشان أثر يجينا ريزيستنس ما بيكونش شكله بناين بهذا الشكل. جربت تريتمنت اسبوعين ثلاثة هذا الألسر غالبا أباوت بيرفوريت. طب ليه بخاف من حالات الريزيستنس هيز بالمنظر ده؟ إن أنا أعمل لها أكتوال كوتري سبب إنها هتموت الهوجلاتن هتموت كورنيا. الهيز نفسه بيعمل كورنيا تيشو دامج أو ميكروزس، يعني لو جيت تلمس البيز بتاع هذا الديب ألسر ممكن الكوتري بتاعك هو اللي يحول هذا الألسر انتو فاكوريشن. خاف جدا عندنا من الأكتوال كوتري بطلناه بايرس بتاع كورنيا بتاع هذا العيان. طب ايه انت بتستخدمه دلوقتي بدلها؟ بستخدم كيميكال ماتيريال او حاجة اسمها كيميكال كوتري. اكتر مادة ناخدها طول ما احنا ماشيين في الالترز اشهرها او اهمها عندنا حاجة اسمها الكربونيك اسيد. هل في مواد ثانية بتستخدمها؟ ممكن نستخدم ايدين، ممكن نستخدم الكول، ممكن نستخدم زينك سلفيت. طب كل دي كيميكال ريجنز او كيميكال كوتري، وان كان اشهرها واهمها عندنا هو الكربونيك اسيد. برضه بنسيل الكونسنتريشن بتاعه بنستخدم بيور كربونيك اسيد. صح طبعا بنستخدم بيور كربونيك اسيد يبقى الكونسنتريشن بتاعه 100%. ده كيميكال كوتري عندنا بتاخد عندنا رقم 3 عكس الاكشوال كوتري او الثيرمال دامج. بنستخدم فريزنج. حتى تاخد فريزنج كان ليها اسم في عندنا الكرايو كوتري ده عندنا بنستخدمه وهناخده واحنا ماشيين في بعض الانسريشن. ثلاث اشكال عندنا من الكوترايزيشن. لو الاورجانيزم عندنا ما ماتش الانتي باكس اللي انا استخدمتها في اكشوال كوتري بطلناه، في كرايو كوتري اوقات بنستخدمه. لكن اللي علينا عندنا واكتر حاجه بتسالها مننا الى حد ما اوقات بنستخدمه اللي هو الكيميكال كوتري. دلوقتي لو جالي عيان وحبيت اتمنى الاثر بتاعه ما خافش او ريزيستنت كيس اعمل له كوترايزيشن بكربونيك اسيد بعمل ايه؟ انك اول حاجه اجيب الكربونيك اسيد اتمنه 100% او بيور بلاقيه ماده بيتكت. بعد كده التقيله دي او البيزت التركيز بتاعها 100% بعمل بيها ايه؟ كونيا بتاعت هذا الشخص هنا وادي الالسر بتاعه هنا، عايز استخدم الكربونيك اسيد وكنت رايز هذا الالسر. ايه المطلوب مني؟ اول حاجه مطلوبه من تجيب توث بيك. طب اجيب التوث بيك اعمل بيها ايه؟ شيل الكربونيك اسيد من هنا وابتدي المس بيها الايدج والبيس بتاع هذا الالسر. العمليه عندنا بهذه البساطه كربونيك اسيد وتوث بيك واشيل واحط في هذا المكان اكيد مو. اول حاجه العيال مش هتديني فرصه اعمل انا بوله دلوقتي، لان هو ابسط حاجه مش هقدر المس الكورنيا بالكربونيك اسيد لانه في عندي بلاترو ستاز. اول حاجه عندنا في بلاترو ستاز يمكن وانا شغال ابتدي سفريت اللاز بتاع كذا العيان فورسبلي كلام تعبان قوي، وعشان ابص على الكورنيا احط لايت الاقيه مش مستحمل هذا لايت يكون عندي فوتو. وبالتالي كل اللي هعمله اولا لازم اخلي كل القصه دي فوق، لازم ابتدي ان انا احط العين بتاعي طبق الانستيزيا. اول ما احط طبق الانستيزيا الاقي الفيم جزء كبير منه ابتدى يروح يبتدي يفتح اللاكس بتاعته من غير اي مشاكل. بسبب لك طبق الانستيزيا خلت اللاكس تفتح، انا كده حليت المشكله. برضه الاجابه عندنا نو، مفيش عندي فيم في العين بتاعتي زي اي حد مننا. اتوقع لو قربت اي حاجه من الكورنيا هيحصل عندنا ريفلكس لينكينج او كلوجر، وبالتالي مش كفايه ان انت تحط طبق الانستيزيا مجرد ان هذا العيان يشوف اي اله عندنا ابروكسيميتنج او ابروتشنج العين بتاعته اكيد هيحصل كلوجر. هل عندي ايه؟ رفايه لهذا العيان وعايز بعد ما فتح اللت بتاعته وانا شغال ما تلتش تاني. في عندنا اله مثالت بنستخدمها في السيرجري عامله زي فوق، تعلق الابر لج من فوق من ورا اللج ولابسه سلام على اللور لج، حتى لو حاول يقفل اللت بتاعته فورسبلي ما بيقدرش. قال عندنا زي البوك ادخلها عندنا ورا الليت بتاع هذا العيان بهذا الشكل الابر لف واللور لف، وبقيت واخد اثبتها او هذا السايز نسميها الاي سبيكولم. اكيد هذه لماذا الاجابه عندنا نوت عارف وخطيط ايه معنى الكلام ده؟ لو فكنا نسيت ياخد حاجه كتير يفتح لنا عارف وبرضه عشان تنش تاخد هذا الاي سبيكولم. طب استاذ دلوقتي بعد ما حطيت الاي سبيكولم عايز اعلم مكان الخطر اتوقع بعد كده كانوا بتاع سهوله هعمل ايه؟ يا هعمل كريستين بس او كريستين ستيننج لهذا الغلط. معنى الكلام لازم ابحث وعلمت الاكثر ومعايا كربوني حسيت توت بيك. هل دلوقتي هعمل هذا؟ يقول لك في عندنا اتوقع اكثر ريزيستنت لكن ممكن تتوقع بقى يبقى الار عندي وكل ده مليان بانيكروز. ايه المشكله ان ده بانيكروز جلازم كل لازم عند الاج وعند ايه؟ بتاع هذا الالتر. انت لو سبت كربونيك اسيد ايه المشكله؟ جيت ظهر مشرط في انا كنت واجي على بتاع هذا العيان اللي باعه جرين بسبوزس وابتدي اعمل سيتنج كل هذه الريشن لما يرجع ترانسفير هشيل اي كونيا تقول يبقى انا بشيل كل هذه النقاط اريا او حميها ستاتيك لهذا الالتر. ايه اللي انا عملته؟ انستيزيا وركب ايكولم علم الالتر مايتوريسي بعد سكرايبنج بالنيكروتيك ايشوز بس الالترا جاهز في الكوتريزيشن. بقى عند بيتر بولاتك وكلمة الاج والف بتاع هذا الالتر اعرف تاني الالتي اصل له طول شوية حتى بتاعه من شوية عامل جريب ولو بالكوتريزيشن انتو وايت كلاريشن. معنى كلام ده حق الروتين وشكل الماتيريال الاقي كل ده واخد لون جرين هشيل كربونيك اسيد وابتدي الم الكولاريزيشن اللون بتاعها بتبقى لما جرين كلر وكله بقى وايت كلر عشان تاكد على كولاريز هذا بس انا بتقنو ان انت تحط الالتر اكيد استخدم كميات تتسل من هكذا. طب عايز ايه؟ تشيل كمية دي تغسلها لك نو نزل تكي لو تغسل وعين. طب انت اكيد تاني بهذا الشكل بس في وتوت بيك باقي ده المجامعة كانت اسد بعد ايه الالكول وابتدي اجري يضيف الاتش والبيز بتاع هذا الالتر ايه اللي بيحصل؟ تاني المادة الدل هو الكلوز ممكن اغسل وزين ممكن نتخلص خلاص حطيت توبك الانستيديا وراها اي باك عند مكان الحطول شلت شاطي كده او عملت ادريشن لفت ايه الكرين الكرين كوايت قدمت اوت عشان الرايز اللي بس كربونك اللي عندي كده بوست لايز صار هدرك بعد ما عملت كل هذه السالفة. هل كده معناه ان الارض بتاع هذا خلاص ده نسيت عندي زي ما هو راح حولته من الارثر لشو الارثر بعد كده هتان زي والبيت العام روتين والباندت والكونديشن والبادكس من ايه ووقت في كل الدايبيتر هيكون له ايد الحاله. دلوقتي بتستخدم الماتيريال ده اللي هي تربوالت اسم هذه الماده هي المميزه واللي هي المفضله من الكود وكان في معظم الارض خدموا لهم ميزه على تربوالت اسم كلها تبقى يطير عن والاقل بمراحل من هاد كارتن. ابسط حاجه حتى فاكر الكونسنتريشن اللي احنا بيها لهذا الكربوالت اسم كانت بيور ما بتاخد بيور او يقدر الكونسنتريشن ما تجيش عن 7 من هذا الرين وانس الحقونية بتاع الواحد والصر كده وانس انها لتجاري بونج لا رح اتعامل عنك ايه او مؤلم ايش بقى جلم انها تعمل حد او في هذا المكان كيمي تتبرن كده انها جناح بونج وبتاع جرن في هذا المكان تموت اي وزن مش بتاع فقط تموت الوزن على السر وقاجل من هنا بيحب اي ترجنزم بالبنتريشن بتاع مؤلم. معنى الكلام وانس انت بديت ابلاي الجين وقاجل اي اورجانيزم كان يحصل لها دامج لكن اي ديتر اورجانيزم على سيرفس ايودين ملوش اي فكره. بس دلوقتي اذا كان الايودين عندنا فير سترونج لكن في هذا العيب قيمه الكربونيك اسيد ما بيعملش عندنا هذا الكواجولا بيتريتريت طول ما في عندنا كورنيال تيشو دامج بيقدر يتريتريت في الكورنيا وبالتالي يخلصني من اي اورجانيزم تحت هذا السيرفس. ايه اللي كان مفضل الكربونيك اسيد في معظم الالترز اكمنه بيتريتريت وبالتالي يفكر عن اي كلمه المثيله الثانيه. طب في عندنا نقطه برضه في المنطقه الاهليه وانا بشيل الالتر او انا بشيل الايدين وهما الاثنين سولوشن احط التوت بيك هنا واحاول اقربها في هذا الدايركشن ممكن نقطه تفلت مني وتيجي في هذا المكان. ايه المشكله؟ مكان ما الايدين او الالكول يلمس الكورنيا هيعمل عندنا اكسبنسيف كورنيا ابستريشن. طب لو كربونيك اسيد استخدمته اول حاجه ماده باهت فيمكن هتنقط عندنا زي الايدين او الايكون وحتى لو حصل ان انا عملت ابلكيشن اكسسيف ماتيريال وجزء منه خرج هنا على حته نورمال ولا حاجه ملوش اي فاكت عن نورمال كورنيا ديشز يا يعني برضه ميزه ثانيه ان هو سيف او خالص كتير، لان الانسان فضل كربونيك اسيد رغم ان هو اضعف كتير جدا من الالكول من الايتين، منه ماده سيف ملوش اي دامجنج افكت على النورمال كوريا تيشرز، وكمنه بيقدر يفلتريت رغم الضعف بتاعه دي كوريا، كمنه على عكس الايتين والالكول ما بيعملش عندنا هدف الجرام. ده بالنسبه عندنا اول حاجه بتسندها في الريزيستنت كيسز فيها سيبريتيشن لقيته ايتم وحطيتها على هذا الفلتريشن بهذا الشكل، لا في حاجه هتخش ولا في حاجه هتطلع. معنى الكلام ده عمليه الكونتكار فلات ممكن تمنع تماما الكومبليكيشن بتاع الفلتريشن. كانت عمليه ممكن تاخد مني فيو مينتس، ممكن تمنع اي مشكله كانت ممكن تقابلني في حالات الفلتريشن. طب لو افترض هذا العام ما عندوش بريفوريشن، عنده فقط اسماتوسين، يعني لا في حاجه بتطلع ولا في حاجه بتخش، هذا العين يستفيد ليه من كونجكتيفال فلاب؟ حد فاكر ضغط العين كان بيزق كده وبيزق كده وبيزق كده؟ اشمعنى الحته دي بالذات هي اللي كانت بتبلج عندي؟ لان هي كانت اضعف حته عندي، وبالتالي لو جبت كونجكتيفا في هذا المكان وحطيتها هنا اكيد الطف من برين اللي انا حاطه في هذا المكان هيسبورت الدسمت. ساعتها الضغط العين يجي يزق في هذه الناحيه يلاقي المشكله مش بس دسمت قدامه، ده كمان في كونجكتيف عليه بكل الكونتنت بتاعتها. في هذه الحاله الدسماتوسيل استحاله هيبرفوريت. مع الكلام ده لو كان برفوريشن مش هيحصل منه كومبليكيشن، لو كان دسماتوسيل عمره ما يحصل له برفوريشن، وانا سبورتنج هذه الويك اريا بالاوفرلاين كونجكتيفا. طب واحد يقول لي طب ده لو كان برفوريشن او دسماتوسيل، طب لو كان فقط ألسر هيستفيد ايه من عملية الكونجكتيفا فلاب؟ حد فاكر عندنا الألسر ده عشان هيل كان اول خطوة عنده في الهيلينج ده، ده مين ده؟ يا حد فاكر بلاد فيسل دي اساسا بتيجي منين؟ من الليم بس. ايه اللي انا عملته لهذا العيان؟ شديت الكونجكتيفا اللي المفروض ان هي فيري فاسكولار عندي وحطيتها على الألسر بتاعت هذا العيان. ايه اللي هيحصل عندنا؟ سبلاي بكل الديفنس ميكانيزم، لكن كمان سبلاين بالهيلينج كومبوننتس عندنا اللي انا محتاجها للهيلينج بتاع هذا الالسر. هتساعد ان احنا نتخلص من الاورجانيزم بالاميونوجلوبولين والليوكوسايتس، وفي نفس الوقت هتساعد الهيلينج اوف ذا الالسر في الفايبروبلاست كلها جايه من هذه الكونجكتيفال بلاد فيس اللي انا شدتها وحطيتها على الالسر بتاع هذا العيان. ايه اللي انا بعمله؟ عمليه اسمها الكونجكتيفال فلاب. اللي يهمني بقى ايه مصير الكونجكتيفا اللي انا غطيت بيها الكونيا بتاعت هذا العيان. ممكن اكون واخد قرصتين كده اي كلام، كانت المشكله عندنا بسيطه، على ثاني يوم اكمن الكونجكتيفا فيها تراكشن وكمنها مشدوده وعايزه ترجع بيبقى فيه فورسز ابلايد على هذا المكان. ممكن على ثاني يوم الاقي السوشر بتاعتي دي قطعت. اتوقع لو السوشر قطعت ايه اللي هيحصل للكونجكتيفا؟ الاقيها بتريتراكت. لكن لو كنت خايف على الكونيا بتاعت هذا العيان وخط اكتر من سوتشر هتتقطع برضه، لكن هتاخد لها فور اكزامبل 1 ويك. اتوقع لو انا سايب الكونجكتيفا بتاعتي في عندي ألسر او برفوريشن او دسماتوسيل، يعني حاجه بتهيل ولمستها بهذه الكونجكتيفا. حد فاكر الهيلينج باي فايبروز هنا ممكن يعمل ايه؟ يلزق الاثنين في بعض ويعمل هذا العيان سودو ريتريكشن. ايه مصير هذه الكونجكتيفا فلاب؟ احتمال من اثنين، ممكن تريتراكت ده لو السوتشر قطعت بدري، الاحتمال الثاني انها ممكن تبقى ادرن في المكان اللي عندي فريفر او تعمل هذا الشخص سودوتريجيم. هل انا متضايق من السودوتريجيم؟ ما احبش يكون الكونيا بتاعت هذا الشخص فيها سودوتريجيم، لكن الاحسن عندي ان اللي انا عملته ده منع مشكله اسوء. يعني ايه؟ لو هيحصل له سودوتريجيم هيحتاج اوبريشن نشيل فيها الاوباسيتي والكونجكتيفا اللي لاتقى فيها، لكن على الاقل منعت الكومبليكيشن بتاعت البرفوريشن او منعت الديسماتوسين ان هو يبرفوريت، او خليت الالسر بتاع هذا العيان يهيل بدري وما يحصلوش مور كورنيا دامج. صحيح اللي عملته ده ممكن يسيب لي مشكله كونجكتيفا فلاك لازقه في الالسر او سودو تريشن، لكن اكيد رحمتني من حاجات تانية ممكن تنتهي عندنا انتو لوست اي. نبص على الكوست بنفيت ريشيو عندنا، ايه اللي انا خسرته وايه اللي انا استفدته؟ هلاقي وجود سودو تريشن في نهايه الكونجكتيفا فلاك حاجه الى حد ما بسيطه جدا في مقابل اللي انا منعته من الكومبليكيشن في الكونيا العام بتاعي. في عندنا حاجه رابعه بقى ممكن نعملها لبعض الحالات حتى كاتب بعض الناس اقول له زر على عينك كده الاقيه بيقفل واحده ودي يا دكتور مش قادر اقفلها. حد فاكر اسمها لاتوفالوس؟ حد فاكر لاتوفالوس كان ممكن هذا الشخص يقصريت بسبب الاكسبوجر وكمان الليت مفتوح مفيش بروتكشن للكورنيا عمر الالسر بتاعه ما هيجيله. حد فاكر عشان نمنع القصه دي كنا مؤقتا ممكن نخيط الابر ليت في اللور ليت لغايه ما مشكله الاوربيكولاريس البارالايز تتحسن. كانت عمليه اسمها ترسورت. حد فاكر كان في عندنا طريقتين للترسورت دي، اخد جزء هنا اسمها لاتر ممكن اخدها هنا ياس ميديان ترسورفي بنستخدمها في حالات اللاجوف كالموس اللي في وجودها عمر الاقصر بتاعي ما هيجيل. سؤال دلوقتي لو جالي هذا العيان وعنده فور اكزامبل هيسماتوسيل بهذا الشكل، ايه اللي عملته له؟ حجزت في المستشفى ودخلت ابره فبتدي ايه قصه؟ حد فاكر التكنيك ده كان اسمه ايه؟ باراسنتيس. لقيت الدسم تبتدي يرجع مكانه تاني، لكن عديت على عيان بعديها بساعتين ثلاثه لقيت الايكوس ابتدى يبوش اجين هذا الدسم في مبريني. ايه اللي عملته؟ دخلته تاني اوضه العمليات وفضيت اجين شويه ايكوس. باراسنتيسس كان بي ريبيتد. طب السؤال دلوقتي جيت عليه او بعديها بساعتين ثلاثه لقيته ابتدى يبلج تاني، مش معقول كل شويه ابتدي ادخل نيده من منطقه اللين بس. طب ايه لقيت كده؟ خايف لجوني بتاعت هذا العيان فور اكزامبل في هذا المكان تكون كونتامينيتد. اتوقع لو عملت حاجه زي كده يبقى ساعتها دخلت اورجانيزم جوه العين ممكن انت تتسبب في حدوث ايه؟ اندوفالمايتس تضيع عين هذا العيان. ممكن اجربها مره ممكن اجربها مرتين لكن اكتر من كده ما ينفعش. تلاقي ستك باذن الله هنعمل لك عمليه اروح جاي وشدت كونجكتيفه نغط فيها هذه البرج اريا. حد فاكر التكنيك ده كان اسمه ايه؟ كونجكتيفا فلاب. جيت تاني يوم لقيت الكونجكتيفا ريتراكتد مع الاسف عند هذا العيان رغم ان انا كنت واخد اكتر من فوتشر. ايه اللي احنا بنعمله بقى؟ ما بنعيدش كونجكتيفا فلاب تاني، بنزل للمشرحه والديب كورنيا من كادف الاي اشيل الكورنيا بتاعت هذا الشخص وابنيها واجيب كورنيا من كاتفارك اي مكانها. عمليه بنسميها كورنيال ترانسبلانتيشن او الاسم الاشهر ليها كيراتو لاست اوبريشن. ايه اللي احنا بنعمله للعيان بتاعي اللي عنده هذه المشكله؟ عنده السر وجربت له اكتر من حاجه، لو زهقت في الاخر بتعمل له ايه؟ بجيب له كورنيا من كاتفارك اي، اعمل ريبليسمنت المنطقه الديزيز اشيلها وابنيها واجيب مكانها كورنيا تانية من كاتفارك اي او حاجه بنسميها كيراتو لاست اوبريشن. قبل كلمة كراتوبلاستي في عندنا كلمة تانية لازم نقولها بمنتهى الأهمية، وأنا شايفين كان كده لما نقول هذا الكلام إن عيان عنده كورنيا أوباسيتي. صح حضرتك تعمل له إيه؟ يقول له يوم السبت الجاي يوم عملياتنا هنعمل له كراتوبلاستي. إيه اللي هيحصل يوم السبت؟ تبع دكتور امتياز كده المشرحة يقول لو سمحت انزل كده جيب لنا من تحت كاتافيريك أي أو كاتافيريك كورنيا. إيه راح طلع تاني؟ قال لك النهارده ما لقيناش اي حد دد في المشرحه. اما ده احتمال وارد، مش كل يوم ناس بيموتوا في القصر العيني. صدق باذن الله مش هنعمل لك الاسبوع ده، هنعمل لك السبت الجاي. السبت الجاي ابعت دكتور امتياز انزل جيب لي كادافيريك كورنيا لو سمحت من المشرحه ما لقيتش حد مات. يقول لي لا في اتنين ماتوا. طب هات الكورنيا بتاعتهم. يقول لي لا مش هجيبها. ليه يا سيدي؟ اصل اول واحد وانا بفحصه لقيت الكونيا بتاعته على الناحيتين فيها لكومه. طب بلاش ده التاني. يقول لك لقيت عين واحده بس اللي فيها لكومه والتانيه مش هنا. دكتور امتياز ابعت حد خيره الاسبوع اللي بعديه يوم السبت اللي وراه يقول لي انا لقيت فيه اتنين ميتين والحمد لله الكونيا بتاعتهم كريستال كلير. طب الحمد لله هتهالي. يقول لي لا. هي سيدي ايه ده؟ اصل العينين اللي تحت دول لقيت انهم فوق 70 سنه والعين بتاع حضرتك قلت ان هو عنده 10 سنين لازم يكون عندنا ايت ماتشين عشان نسلكت كورنيا لعيان عنده كورنيا اوباسيتي. اوقات بناخد وقت طويل جدا. سؤال حضراتكم هل عيان عنده ديسماتوسيل يقدر يستحمل الكلام ده؟ تقول الدكتور امتياز من الاول انزل واللي تلاقيه هاته. يعني ايه؟ يعني فيها لكومه جيبها، فيها نيبيلا جيبها، اي كورنيا مهما كانت. الهدف هنا مش ان العيان يشوف، الهدف ان انا سيف هذه العين من هامرج او من انفكشن. عشان كده انواع كتيره من الكراتوبلاست بنعملها هنا فقط عشان عالج هذا العيان نوت فيجوال، زي ما نتكلم ليتر اون حاجه بنسميها ثيرابيوتيك كراتوفي. غالبا بنستخدم جراتس اوف بور كواليتي، العين دي انفلامد ومليانه انفكشن والتنشن فيها عالي، حتى لو حطيت فيها جرافت كلير غالبا بيحصل له ديستراكشن افتر سام تايم ويبقى اوكاسيفايد. ما ضحيش بجرافت كلير لحاله انفلامد بهذا الشكل، غالبا بنستخدم جرافت اقل في الجوده بتاعتها. الهدف المؤقت قدامي مش ان العيان مؤقتا يشوف الحى هذه العين، ليه ترى ممكن اغير بقى الجرافت اللي انا حطيته بواحد كريستال كلير بعد ما نكون عالجت المشاكل اللي في هذه العين. اكتر من حاجه عندنا ممكن نستخدمها في الريزيستنت كيسز، سؤال ريتم بالنسبه لنا ما بيجيناش بالنص ده، تريتمنت اوف ريزيستنت كيسز بيجينا بالعنوان الصغير اللي مكتوب جنبه ديسكاس سيرجيكال تريتمنت اوف كورنيال انسر. يبقى العنوان الصغير اللي جنب ده المور امبورتنت بالنسبه لنا، بيجينا ديسكاس تريتمنت اوف ريزيستنت كيسز، بيجينا العنوان الاهم ايه هو السيرجيكال تريتمنت. اخر مشكلة عندنا في تريتمنت علاج الكمبليكيشن. لو نفتكر الكمبليكيشن بتاعت النون بيرفوريتد ألسر كان التوكسن للايرس تعمل هذا الشخص ايرايتس، اكسوديت من الايرس للانجل عملت سكند جلوكوما، ألسر وصل لغاية الديستروت ممبرين، يحصل اسماتوسيل اللي ممكن يبرفوريت، والبرفوريشن ممكن في بعض الاماكن تقلب الفيستولا. في مشاكل الى حد ما متشابهه، ممكن ايرايتس سكن الجلوكوما والديسماتوسيل، والديسماتوسيل ممكن يعمل بيرفوريشن، والبيرفوريشن اوقات لو سمول وسنترال والعيان بيسترين ما اداش فرصه للفايبر بلاك تفضل في مكانها ممكن تبقى ابيتينالايز وتعمل هذا الشخص فيستولا. فده دلوقتي كل واحده من الحاجات اللي عليها ازاي. تبدي عندنا بالايرايتس، المشكله عند هذا الشخص ان كان في عنده السر، والألسر ده طلع توكسنز والتوكسن ماشي في اتجاه هذا الارو لغايه الايرس عشان تعمل ايرايتس. فبستاذ دلوقتي اولا عشان اقدر اعالج الايرايتس لازم امنع الفلو اوف توكسنز اللي ماشي عندي في هذا الدايركشن. طب ما التوكسن دي جايه عندك اساسا من الألسر، وبالتالي عشان ارحم هذا الايرس من هذه التوكسنز لازم اعالج اولا الألسر. يعني لازم العلاج بتاعي يبتدي باليوجوال تريتمنت. طب لو عالجت الالسر اكيد هوقف الفلو اوف توكسنز اللي واصل لغايه الايرس، لكن الايرس الانفلامد اوريدي اعالجه ازاي؟ قلنا طالما انفلامد اديله احسن انتي انفلاماتوري عندي اللي هو ستيرويد. لما ناخد الايرايتس عندنا الدراج اوف تشويس في علاج الايرايتس هي ستيرويد ما عدا هذا العيان. اشمعنى هذا العيان على عكس اي ايرايتس كونترا انديكيتد فيها الستيرويد؟ اتوقع بدايه القصه عندنا كانت اورجانيزم، حد فاكر اورجانيزم والستيرويدز اساسا ميونو سبريسرز؟ اكيد هيحصل فلير اب لهذا الانفكشن. طب دي اول مشكله هتقابلني لو عالجت ايرايتس من ألسر بالستيرويدز، الاورجانيزم هيحصل له فلير اب. طب في نفس الوقت عشان يهيل هذا الألسر محتاجين فايبرس تيشو، والستيرويدز اجينست هذه الستيب بتمنع الفايبروبلاست بروليفريشن. عشان كده في عندنا جمله مشهوره يقول لك ستيرويد بلس ألسر غالبا تساوي عندنا كورنيال بيرفوريشن. هتمنع الألسر عندنا اللي هو يهيل، وفي نفس الوقت هتقوي الاورجانيزم، يعني مور توكسنز يعني مور دامج. ألسر مع ستيرويد غالبا هيؤدي انتو بيرفوريشن. طب السؤال دلوقتي، طب عالج الايرايتس دي ازاي وانت مش عايز تديني احسن علاج ليها اللي هو الستيرويد؟ يا سيدي اديله انتي انفلاماتوري على شرط تكون نون ستيرويدال. حد فاكر اكزامبل كده للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراكس؟ فاليساليتس، في عندنا فينال بيوتازون، بيوتازوليدين، دراكس كتيره ممكن تدينا نفس الافكت اللي احنا عايزينه انتي انفلاماتوري تعالج الايرايتس، لكن شرط انها تكون نون ستيرويدال عشان ما نعملش بيرفوريشن لهذا الألسر. دي اول مشكله عندنا لو جالي عيان عنده ايرايتس اعالج الألسر يوجوال تريتمنت مع نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراكس. طب لو كان سكن الجلوكوما، انا بص عندنا على الاسهم برضه في سكن الجلوكوما الاساس عندنا ان الألسر عمل ايرايتس، اكس دي طلع من الايرس راح وقفل الانجل بتاعت هذا العيان. اعمل ايه في هذه الحالة؟ اتوقع عشان اوقف هذه الستبس وقف على الاقل هذا السهم. اتوقع عشان اوقف هذا السهم لازم اعالج مين؟ يسمعنا الكلام ده. اول حاجة في علاج السهم الجلوكوما الالسر لازم يوجوال تريتمنت. وفي نفس الوقت عايز اوقف هذا السهم كمان يعني لازم اعالج الارايتس، يعني لازم كمان نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. فوصلت دلوقتي بس الانجل بتاع كذا العيان اوريدي اتقفلت. طب اللي قفلها بروتين وقفلها فايبرين، هل في عندنا مشكله في كده؟ مشكله تايم فاكتور، لان في عندنا ايكوس انزيمز منها بروتيوليتيك ممكن تدايجست هذه البروتينز. طب بس انا مش هستنى بقى، لما باذن الله تدايجست البروتينز التنشن العالي ده ممكن يبوظ الاوبتيك نيرف. طب ايه اللي قدامي ممكن اعمله؟ طالما الدرينج قليل حاول انت في نفس الوقت تقلل كمان الفورميشن. عايز اعمل بالانس لغايه اما الانجل بتاع هذا العين تتفتح سبونتينيسلي بانزيمز موجوده في الايكوس. طالما الدرينج قليل اعمل بالانس عن طريق ان انا اقلل الفورميشن. هدي لهذا العيان دراجز هناخدها بالتفصيل اسمها كربونيك انهايدريز انهيبيتورز تقدر تقلل الايكوس فورميشن. ايوه منها دراجز كتيره، واحد منها اسمه دياموكس او اسم التاني له سيداماكس. طب الدياموكس او السيداماكس دي كلها كوميرشال نيمز ما تهمناش، يهمنا الاسم اللي علينا الكيميكال اللي هو الاسيتا زولاميد. معنى الكلام ده العين بتاعي هديله يوجوال تريتمنت عشان عالج الالسر، واديله نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عشان عالج الارايتس اللي هي سبب الجلوكوما، لكن في نفس الوقت مؤقتا لغايه اما الانجل تفتح اديله كربونيك انهايدريس انزيمز. هناخد الثلاث اسماء دول اللي يهمنا فيهم اكتر هو هذا الكيميكال نيم او الاسيتازولاميد. بس دلوقتي كل الكلام ده ممكن اعمله لهذا العيان، لكن رغم كل هذا التريتمنت التنشن لسه عالي. طالما التنشن لسه عالي في الحالات الريزيستنت فقط بقى مضطر ادخل هذه الابره. ايه الابره دي؟ في الحالات الريزيستنت فقط خوفا من الريسك بتاع الانفكشن، ممكن عشان اسيب الاوبتيك نيرف بتاع هذا العيان وانا خايف اعمل هذا الشخص التكنيك اللي احنا سميناه باراسنتيسس. عشان دلوقتي ده علاج الجلوكوما وعلاج الايرايتس. طب لو جالي حاله فيها بسماتوسيل اعمل فيها ايه؟ هنا العيان ما ينفعش تعالج في بيتهم. اول خطوه في علاج حاجه ريسك بهذا الشكل بيتحجز في المستشفى، اول حاجه اقولها في الاجابه بتاعتي هوسبيتاليزيشن. طب سيادتك وانت في المستشفى اكيد هديلك ميديكال تريتمنت. طب ميديكال تريتمنت في الهوسبيتال عباره عن ايه؟ يقول لك والله الديسماتوسيل ده اساسا عباره عن ألسر. اتوقع طالما الاساس عندنا ألسر يبقى ميديكال تريتمنت هيبتدي عندنا لازم يبتدي عندنا يوجوال تريتمنت. حد فاكر اللي كان بيزوق عندي هنا كان الانترا اوكتر بريشر ممثل في الايكوس؟ طب ما انا ممكن اخفف الزق ده عن طريق ان انا اقلل ضغط العين، عن طريق ان انا اقلل الفورميشن. معنى الكلام ده ممكن مع اليوجوال تريتمنت ازود له كربونيك انهايدريس انهيبيتورز. لو ضغط العين قل الزق على الجسم هيقل عندنا، وبالتالي هنقلل احتمالات الرابشر بتاعه. لكن عيان بالرغم الكلام ده ممكن من نفسه يزود الانترا اوكتر بريشر بتاعه. حتى كان معاك ممكن يعمل ايه؟ يسترين. عشان كده يا ريت مع الميديكال تريت بتاعتك تديله نفتكر لاكستم، اديله انتي باسيف ده لو كان في كرونيك كاف، وتديله سيداتيف نمنع اي سترين له. كل الكلام ده هعمله والعين ما بيتحركش من السير بتاعه، يعني بات ريست. ايه الميديكال تريتمنت؟ يوجوال تريتمنت. عايز اقلل ضغط العين، ممنوع يسترين، وزود له كربونات انهيدريز انهيبيتورز. كل الكلام ده هو ما بيتحركش من السير بتاعه. جربت كل الكلام ده ومع الاسف ما نفعش اباوت تو رابتشر، مضطر ان انا اعمل له سيرجيكال تريتمنت. حد فاكر اول حاجه ممكن اعملها اسيف الرابتشر اللي اسمها تشيل اعمل له ايه؟ ياس الفاراسيتيسز اللي هي كان بي ريبيتد. حد فاكر لو بعد مرتين لقيتها بتبلج اجين ممكن اشد الكونجكتايفا اغطي بيها، يعني اعمل له فلاب. جيت اعدي عليه تاني يوم لقيت الكونجكتايفا اتراكتد، زهقت بقى من هذا العيان. اخر حل عندي بعمل له ايه؟ ياس ثيرابيوتيك كراتوبلاستي. ده اللي احنا بنعمله في حالات الديسماتوسيل لو جالي بيها عيان. طب استنى دلوقتي اذا كان ده الديسماتوسيل، طب افترض العيان اللي جالي بقى لقيت عنده مشكله بيرفوريشن. كل ده الديسماتوسيل خوفا من البيرفوريشن كنت بحجزه في المستشفى، لو حصل perforation اكيد لازم يبقى برضو hospitalized. فالاستاذ دلوقتي هو في المستشفى هديله medical treatment وهو برضو bed rest، لكن انو علاج يقول لك هو perforation دي اساس الالسر، يعني هذا الشخص برضو لازم ياخد usual treatment. طب حد يتوقع كان في الديسماتوسيل بخاف من ضغط العين يعلى لا يحصل له رابتشر؟ طب لو هذا العيان عنده already perforation هل اسيبه في الاكزامبل يسترين زي ما هو عايز؟ اكيد نو. حد فاكر لو عندنا perforation وفي هايبوتوني قلنا ضغط العين بتاع هذا العيان الواطي يعمل ايه في البلوك فيسلز؟ يضالي سؤال لحضراتكم، لو سبت هذا العيان يسترين ايه اللي ممكن يحصل في البلوك فيسلز؟ يس مور كونجشن، يعني ممكن ستراكشر، وبالتالي هذا العيان لازم تديله لاكستيف وانتي تاسيف وسيدتيف. فالاستاذ دلوقتي العيان هيريح في السرير وهوسبيتالايز واليوجوال تريتمنت، معنى الكلام ده علاج الديسماتوسيل الميديكال بالظبط زي البرفوريشن. صار حضراتكم في معاده حاجه واحده فقط يفرقوا عن بعض فيها، اللي هي ايه؟ ما بديش كربونيك انهيدريز انهبيتور. سؤال لحضراتكم، ليه ما بديش كربونيك انهيدريز انهبيتور في حالات البرفوريشن؟ لان التنشن عندنا اساسا بيكون واطي. نفس العلاج عندنا في معاده هذه الخطوه. طب استاذ دلوقتي لو جربت كل الكلام ده ولقيت البرفوريشن عندنا مش عايزه تهيل، توقع خوف ان الانفكشن والهايبوتوني اللي ممكن يعمل هامورج ممكن يخليني اشد كونجكتايفا اقفل بيه هذا المكان، يعني ممكن حالات البرفوريشن اعمل لها عمليه فلاب. لو جيت تاني يوم لقيت الكونجكتايفا ريتراكتد اضطر ان انا في هذه الحاله ارمي كورنيا واجيب واحده مكانها، يعني هعمل هذا العيان ثيرابيوتيك راتوبلاستي. معنى الكلام ده الديسماتوسيل والبرفوريشن نفس السيرجيكال تريتمنت في معاد حاجة واحدة، اللي هي ايه؟ فارسنتيز. سؤال حضراتكم، ليه ما عملش فارسنتيز في حالات البرفوريشن؟ خلاص الانتير شيمبر اوريدي ايفاكويتد، معنى الكلام ده نفس العلاج بسماتوسيل وبرفوريشن في معاد حاجتين، مفيش في ميديكال تريتمنت كربونيك انهيدريز انهيبيتورز ومفيش في سيرجيكال تريتمنت فارسنتيزز، بس بدل حاجتين اللي احنا شلناهم مكتوب عندنا حاجتين بدلهم. انت بستخدم الحاجتين دول لو لقيت البرفوريشن بتاعتي وده الشرط بتاعي تكون سمول بهذا الشكل. ايه اللي احنا كنا بنعمله في الحالات دي كسيرجيكال تريتمنت؟ اقطع كونجكتايفا واشدها واغطي بيها هذا المكان. طب طالما العمليه عمليه كفر فقط، طب ما انا ممكن البس العين بتاعي كونتاكت لينس. اتوقع لو لبست العين بتاعي كونتاكت لينس لا في حاجه عارفه تخش ولا في حاجه عارفه تطلع، نفس الفالوز اللي انا ممكن اطلع بيها لو عملت لهذا الشخص كونجكتايفا كلاب. سؤال حضراتكم، الكونتاكت لينس اللي انا عملتها ولبستها لهذا العيان هل الهدف ان هو يشوف بيها؟ دي فقط علاجيه، عشان كده ممكن نسميها ثيرابيوتيك. وده التفسير عندنا بتاع هذا الاختصار. ايه المقصود عندنا لينس؟ يعني ثيرابيوتيك كونتاكت لينس. حالات البرفوريشن لو كانت فيري سمول ممكن نستخدم الكي لينس نقفل بيها هذا المكان نمنع بيها المشاكل بتاعه البرفوريشن. لكن السؤال دلوقتي، طب هل الكي لينس فعلا إيكوال عندنا في الفاليو بتاعتها للكونجكتايفال كلاب؟ الإجابة عندنا نو. إيه العيب عندنا بتاع التي لينس أو الثيرابيوتيك كونتاكت لينس زي أي كونتاكت لينس تانية؟ ما بتكونش لامسة الكورنيا، بتكون عايمة عندنا على هذا التير فيلم. طب إيه اللي مضايق إن في عندنا تير فيلم ما بين الكونتاكت لينس والكورنيا بتاعت هذا العيان؟ أنا بص على الكونتاكت لينس اللي أنا ممكن ألبسها لأي شخص، تبقى الكورنيا عندي هنا الكونتاكت لينس تغطيها وتغطي تقريبا 1 مليمتر داير داير من البلبر كونجكتايفا. طب ايه المشكله في كده؟ معنى الكلام ده ان البارت ده من البلبر اللي برضه عليه تير فيلم نوت كفرد بالكونتاكت لينس. معنى الكلام ده طالما في دموع تحت الكونتاكت لينس وفي دموع بره هنا والاثنين كونكتد مع ايتش اذر، اي اورجانيزم في هذا المكان ممكن من الدموع يحصل لها فلو تحت الكونتاكت لينس وتعدي للبرفوريشن سيح اقل في وجود كونتاكت لينس، لكن احتمال الانفكشن مع الاسف ستيل بريزنت. ايه اللي احسن عندنا من استخدام الكونتاكت لينس ثيرابيوتيك لينس؟ ان انا اجي على هذا البرفوريشن واقفله باستخدام جلو. ايه الجلو ده؟ اللي هو السم. ان انا ممكن استخدمه اكتر من ماده، لكن اشهر ماده عندنا ممكن نقفل بيها البرفوريشن ايتال بالنسبه لنا هنكتبها بين قوسين اسمها سيانو اكريليت. يبقى في عندنا حاجتين ممكن نستخدمهم لو كان الperforation عندنا very small ممكن استخدم التي لانس او therapeutic contact lens. الاحسن التي لانس ممكن استخدم السيانو اكريليت او الجلو ممكن اقفل بيه الperforation بتاعت هذا العيان تماما. ايه مصير اتوقع هذه الجلو طالما في عندنا perforation هنا بهذا الشكل وانا حطيت عندي جلو في هذا المكان سد هذا المكان تماما اتوقع البلوك فيسلز هتبتدي تحط عندنا فايبرين هنا. اتوقع كل ما الفايبرين ليه في يعلى بيعمل ايه في الجلو اللي قدامه يسوق لغايه ما يحصل لها كومبليت ديسلوجمنت مع فول هيلينج للبرفوريشن بتاع هذا العيان. ده اللي احنا ممكن نعمله لو جالي عيان عنده برفوريشن وكان سمول ممكن نستخدم ثيرابيوتيك كونتاكت لينز وممكن وده الاحسن نستخدم السيانو اكريليت او نستخدم جلو to close هذا البرفوريشن. افترض ان عيني جالي بقى ما كانش عنده برفوريشن كان عنده فيستولا. هتفكر الرسمه دي لو كانت تراك عندنا ابيتيلايزد قلت مشكله الفيستولا ان عمرها ما هتيل. هتفكر عمرها ما هتيل الا اذا جيت انا كدكتور وعملت ايه عملت ديستراكشن لهذا الابيتيليوم زي بنستروي الابيتيلايلنج عندنا. هل ممكن ندخل اله مثلا نعمل سكرابينج؟ نو لان البرفوريشن والفيستولا عندنا حاجه فاري فيري سمول. طب الحل عندي ايه؟ عايز ديستروي هذا الابيتيليوم بستخدم كوتري. طب استاذ دلوقتي كنا خدنا اكتر من نوع من الكوتري. حد فاكر كان في نوع بطانال هو كان اكشوال كوتري اللي احنا كنا بنستخدمه اكتر كان الكيميكال. صلاح حضرتك ممكن كيميكال كوتري نستخدمه في ديستروي اسيد للدستراكشن بتاع هذا الابيتيليوم. خايف من ايه مثلا؟ هل خايف انها مثلا تخش في الانتيو تشيمبر؟ نو. لا ليه؟ اول حاجه لانها ماده فيزت عمرها ما تقدر تسيبريت عندنا ويحصلها فلو تو ذا انسايد. امال ليه مش هتستخدمها؟ لان ما لهاش اي تاثير. حتى فاكر عندنا مميزات الكربونيك اسيد هو كان هارمليس ما يقدرش اسيد البيور وحطيته في هذا المكان مش هيخش لكن هيفضل من غير ما ياثر عندنا على هذا الابيثيليا لايننج. ومن مين اللي ممكن يعمل ديستراكشن عندنا؟ الايودين والالكول. هذا ممكن نستخدمهم لان دول سولوشن اتوقع انسايد. يبقى الكيميكال كوتري هتعمل مور ديستراكشن للكورنيا تيشوز. يقول لك ما انا مش هلمس انا فقط هابروكسيميت. يعني ايه؟ هسخن بلاتنم ليد لغايه ما تبقى ريد هوت واجي حاططها ان فرونت اوف ذا كورنيا فقط اقربها. طب اتوقع لو اي واحد قرب من سورس اوف هيت حتى فاكر الكونفكشن كارنت طيارات الحمل عندنا هتخلي الاير الهوت عندنا يقرب من هذا السيرفس اهو الهوت اير عندنا اللي حوالين هذه البلاتنم نيدل اللي انا قربتها او من الفيستولا من غير ما المس الكورنيا هتكون كافيه انها تدستروي كل هذا الابيثيليا لايننج من غير ما تاثر على النورمال ستروما بتاعت هذا العيان. عشان كده عندنا اكشوال كوتري من غير ابروكسيميشن المطلوب فقط ديستراكشن لهذه السلس. كاني بسخن هذا المكان ما بحرقوش. طب استاذ دلوقتي هعمل اكشوال كوتري مجرد تسخين ابروكسيميشن النيل بتاعتي تو ديستروي هذا الابيثيليا لايننج. لكن سؤال حضراتكم طول ما الفتحه دي مفتوحه عندي طول ما الايكوس كله خرج طول ما الايكوس كله خرج لو بصيت على العيان ده مش على الكورنيا بتاعته على الانتيو تشيمبر اتوقع شكلها ايه؟ مفيش عندنا انتيو تشيمبر كولابسد يعني الايرس عند في هذا المكان. مش ده مشكلتي دلوقتي مشكلتي بدي. دي مين دي؟ دي اللانس. لما ناخد اللانس عندنا هنكتشف ان تلتها عباره عن بروتينز. طب اتوقع لما انت تسخن بروتينز حد فاكر ان ممكن يحصل فيه؟ يسمعنا الكلام ده هذا العيان هتدسترو الابيثيليوم وتعالج الفيستولا بعد شويه لكن هتبوظ اللنس بتاعته وهتجيب له بسبب البروتين كواجليشن لنس اوباسي او كاتراك. حل عندنا ايه؟ لازم ابعد الاثنين عن بعض. طب نفهم عشان نتملى هذا الكلام هل ينفع عشان ابعد اللنس احقن صلاين في الانتيو تشيمبر؟ لو حقنت صلاين الانتيو تشيمبر هتتكون لكن بعد ثانيه هيحصل ايه؟ الانتيو تشيمبر دي هتكون لابس تاني لان الصلاين كله هيخرج من نفس الفتحه. لازم احقن ماده ما تخرجش ماده تكون فيزيت او حاجه اسمها فيزيكو الاستيك ماتيريال. ماده عندنا اسمها الصوديوم هايل يورينيت. نكتب هذا الكلام بليز في علاج الفيستولا بين قوسين كده او ان بي تريس اوف ذا انتيو تشيمبر